ويظهر فيهم السمن. قال عمران: فلا أدري أذكر بعده بعد قرنه قرنين أو ثلاثا. هذا من تحريه في الرواية رضي الله عنه، وهذه عادتهم رضي الله عنهم، أنهم لا يقولون ولا يجزمون إلا بما يتأكدون من صحته وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أمانتهم في الرواية. قال: ثم إن بعدكم قوم، قوم بالرفع، قوم، هذا في كثير من الروايات وهو مخالف للوجه اللغوي، لأن الوجه اللغوي أن يكون بالنصب ثم إن بعدكم قوما، لأنه اسم لإن، وإن تنصب الاسم وترفع الخبر. وبعض المحدثين يقول قوم، قوم مرفوع بفعل محذوف تقديره يجيء قوم، فحذفت أو فحذفت يجيء وبقيت قوم. يشهدون ولا يستشهدون، أي يشهدون بدون أن تطلب منهم الشهادة، بل يبادرون بها ويتسارعون بالشهادة من دون أن تطلب منهم، فهذا دليل على استخفافهم بالشهادة ومسارعتهم إليها لقلة دينهم وقلة أمانتهم، لأن الشاهد يجب عليه أن يكون أمينا في شهادته ولا يشهد إلا بالحق. قال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يعلمون ما شهدوا به ويتيقنونه ويتلقنونه، ولا يشهدون بموجب الخرص والظن، وإنما يشهدون بشيء يعلمونه ويتأكدونه. ثم أيضا لا يسارعون بالشهادة إلا إذا طلبت منهم، فإذا سارعوا بالشهادة قبل أن تطلب منهم فهذا دليل على استخفافهم بها، وهذا نقص في التوحيد، فيكون فيه مطابقة للترجمة، وهي قول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، لأن الشهادة حلف، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فسمى الشهادة يمينا، وهذا يتضمن كثرة شهاداتهم، لأنهم ما داموا أنهم مستعدين للشهادة، فهذا دليل على أنهم ليس عندهم تمنع، فتكثر شهاداتهم، وكثرة شهاداتهم دليل على استخفافهم بالشهادة، وإلا فالشاهد الحق لا يشهد إلا إذا طلبت منه الشهادة واجتمع إليها. قال: وإلا فالشاهد الحق لا يشهد إلا إذا طلبت منه الشهادة واحتيج إليها، فحينئذ يشهد. قال صلى الله عليه وسلم: ويخونون ولا يؤتمنون، يخونون أماناتهم وعهودهم، إذا ائتمنوا على شيء من الأشياء فإنهم لا يحفظون الأمانة، والخيانة في الأمانة من صفات المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب،